الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ففي هذه الآية وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة وتحريم دعاء غير الله تعالى، وفيها ضرب الأمثال لتقريب الفهم. وفي الآيات وجوب إفراد الله بالسجود وعدم جواز السجود لغير الله، وفي الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، والاستدلال بتصرف الله في الكون ونفوذ أمره على وجوب إفراده سبحانه بالعبادة. وقد استدل بالآية على سجود من يتمكن من السجود بمشقة، لقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وفي الآية دليل على أن الكافرين معترفون بأن الله رب السماوات والأرض، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام لدعائهم غير الله. وقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ففي هذه الآيات ضرب الأمثال من أجل أن يتضح الحال، فقد شبه الكفر بالزبد يعلو الماء ثم يضمحل، وبالصدأ يزول بالتعدين، وشبه الإيمان والهدى بماء السيل يجري في الأودية مختلفة الأحجام كاختلاف القلوب في حملها للهدى وكالحلية الخالصة. ففي هذه الآية جواز شرب مياه الأمطار وجواز الانتفاع بها، وفيها أن الأصل جواز لبس الحلية ما لم يرد دليل بالمنع، وفيها الأمر بالتزام الحق وترك الباطل، وفيها بيان أن الحق ثابت وأن العاقبة تكون لأهله، وأن الباطل زائل وإن علا في أول الزمان. وفي هذه الآيات جواز إيقاد النار للاستفادة منها متى لم يكن منها ضرر. وفي هذه الآيات عدم صحة الاستدلال بالتشابه الظاهر في الصورة على التشابه في الأحكام، فإنه إذا تشابهت الصورة فلا يصح أن يستدل به على التشابه في الأحكام، ومن هنا قيل بعدم حجية قياس الشبه. ثم قال تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ففي هذه الآيات الأمر بالانقياد لله والاستجابة له بالتوحيد والطاعة والتقرب له بالصدقات والنفقات في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآية إثبات إمكانية تملك العبد غير المملوك لما في الأرض. وقوله الحسنى أي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة والصفات الجميلة والعواقب الحميدة، مما يدل على الترغيب في الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة. ثم قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي هذه الآيات ضرب الأمثلة من أجل فهم المقال، وفيها إطلاق اللفظ على معناه المجازي عند وجود القرينة السياقية، كما في إطلاق لفظ أعمى على عمى البصيرة، وفي الآيات التعريف بالشيء بمقارنته بضده، وفي الآيات الترغيب في إعمال العقول بالتفكر في العواقب، وفيها فضيلة العلم، وفيها إثبات صفة العلو لله تعالى، وفيها أن الله يملك الحق المطلق وأن المصيب أحد المجتهدين، وفيها الثناء على المؤمنين بالوفاء بالعقود والترغيب في الوفاء بها مما يشمل عهود الله بفعل أوامره وترك مناهيه، وفيها التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي، وفيها النهي عن نقض المواثيق، ومما يشمله ذلك وجوب الوفاء بالنذور والأيمان التي يعقدها العباد. قال القرطبي: ومن أعظم المواثيق في الذكر ألا يسأل سواه، وقوله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ظاهره في صلة الأرحام، وهو يتناول جميع الطاعات، فهو عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان بالله ورسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده ولطاعته وطاعة رسوله، ويصلون والديهم من الآباء والأمهات ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وعملا، ويصلون أزواجهم والأصحاب والخدم والمماليك بأداء حقهم الدنيوي والأخروي. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من المتصفين بهذه الصفات الفاضلة التي تكون سببا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب رضا الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.